بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء المواد. يقول المصنف رحمه الله: باب إحياء المواد. الحي ضد الميت، والإحياء لا شك أنه من اختص به سبحانه وتعالى، فهو وحده لا شريك له الذي يحيي الموتى. ولكن هناك تعبير بالإحياء النسبي، وهو في الجمادات يقوم المكلف باستحداث العمران فيها بناء أو غرسا أو استصلاحا، ويعتبر هذا إحياء نسبيا. لذلك يقول العلماء: باب إحياء المواد. إذا كان الإحياء مما اختص به سبحانه وتعالى، فلماذا يعبر العلماء بهذا التعبير؟ والجواب: تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. تعبر بالإحياء في هذا، فتوسع فيه العلماء لأن المراد به الإحياء النسبي. وقوله رحمه الله: إحياء الموات، المراد بالموات الأراضي البور، والأراضي التي تحيا ويحكم بإحيائها فيها تفصيل، فقد تكون الأرض ميتة لكنها ملك للغير. المراد بقول الموات موات مخصوص، فهو إحياء لشيء مخصوص على صفة مخصوصة من شخص مخصوص وليس على إطلاقه. والأصل في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث جابر رضي الله عنه عند أحمد في مسنده وأبي داود في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي رواية في حديث عائشة: وليس لعرض ظالم الحق. نبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث على مشروعية إحياء الأرض الميتة. وقوله من صيغ العموم، من أحيا، وهذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى. وقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا، يختلف الإحياء بحسب اختلاف الأراضي وما يقصد منها، فتارة يكون الإحياء بالبناء، فإذا كان بالبناء لا بد من وجود شيء يصدق عليه أنه إحياء بناء كما سيأتي، ويكون بالغرس، فيغرس في الأرض النخل أو الزروع ويكون إحياء بالزراعة. ويكون الإحياء في بعض الأحيان في حفر البئر، إذا حفر بئرا في مكان فإن هذه البئر يحفرها تارة كما كان في القديم، تحفرها القبيلة من أجل سقي الدواب، ويحفرها الإنسان من أجل سقي دوابه أو سقي مزرعته، ولو كانت بعيدة عن مزرعته فيكون لها حريم وتكون لها حرمة. من أحيا أرضا، أرضا نكرة هنا، النكرة تفيد العموم، وبناء على ذلك أخذنا بعض العلماء عموم الأراضي، لكن المسألة فيها تفصيل كما ذكرنا. فالأرض التي جاءت في هذه الصيغة الدالة على العموم جاء ما يخصصها، ويفيد أن الحكم ليس على العموم من كل وجه، في قوله ليس لعرض ظالم الحق، فدل على أن الأرض إذا كانت ملكا للغير وهي ميتة، وجاء شخص وأحياها ببناء أو أحياها بغرس وهو يعلم أنها ملك لفلان فقد ظلم، أو لم يعلم إن علم فقد ظلم ببقائه، فليس له من حق. وقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم، العروق تنقسم إلى أربعة أقسام كما ذكرنا في باب الغصب: عرقان ظاهران وعرقان باطنان. فمن اعتدى على أرض أخيه المسلم وأحياها وهي ميتة ويعلم أنها ملك لأخيه المسلم فاعتدى عليها، فيكون العرق منه ظالما إما بظاهر وإما بباطن. فالعرق الظاهر الظالم بشيئين، البناء فيها هذا اعتداء، والغرب فيها اعتداء، ويكون أيضا اعتداء يكون العرق ظالما بالباطن بحفر البئر في داخل الأرض أو إجراء النهر من الآبار التي تكون بالعيون ونحيها. فهذا كله يعتبر لاغيا شرعا، وضينا الأحكام المترتبة على اغتصاب الأراضين والوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالشاهد من هذا أن الإحياء للأرض يشترط ألا تكون ملكا للغير، ثانيا أن تكون خالية عن الاختصاصات، والاختصاصات المراد بها المصالح والمرافق العامة للمسلمين التي تعلقت بها مصالح خاصة، مثل الطرقات تعلقت بها مصالح المسلمين للمشي عليها، ومثل الأماكن التي يتجمع فيها الناس في داخل المدن أو حتى في خارج المدن في بعض الأحيان يكون هناك شيء مختص، مثل ما ذكروا تكون هناك أماكن لرمي النفايات خارج عن المدينة، يعني أرض ميتة لكن ما يجوز إحياءها لأنها متعلقة بها مصلحة جماعة المسلمين، فلا بد أن تكون الأرض ميتة، بوار بور أرض البور. ويكون الإحياء كما ذكرنا في الغرس والبناء، ويجري مجرى والحفر، ويجري مجرى الإحياء كف الماء عن الأرض، وهذا يقع في أحوال الفيضانات من النهر أو السيل وغطى المناطق الصحراوية، فقام بسحب هذا الماء عن منطقة منها وكشفها حتى أصبحت معرضة صالحة للزراعة، فمجرد هذا التهيئة للإحياء. وفي حكم هذا التحجير في الرياض، المراد بالرياض الروضات التي تكون في القرى والهجر، يضعون فيها أماكن لزرع الحبوب على الجبال ونحوها ويحجرونها، ما يبنون ولا يزرعون زرعا ثابتا كالنخيل ونحوها، ولكن تكون زراعتهم موسمية في حدود في أزمنة معينة يكون فيها المطر في مواسم المطر، فيحجرونها ينظفون المكان ويضعون الحجار. هذا نوع من الإحياء. فقوله عليه السلام من أحياء يشمل هذا كله، وقوله رحمه الله باب إحياء المواد أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بإحياء الأرض الميتة، وما الذي يترتب على الحكم بكون الأرض ثبت إحياؤها لمن أحياها من حيث استحقاق انتفاعه بها وملكيته لها. هذا الباب الحقيقة اعتنى به المحدثون، اعتنى به الفقهاء، ولذلك كثير من كتب الحديث اعتنت به، لكن كتب الحديث التي خارج الصحيحين مما ورد فيها حديث من أحيا أرضا ميتة فهي لمن كان على شرطه هذا الحديث، ولذلك يعني هناك بعض الأبواب لا يوجد فيها إلا حديث واحد، إذا لم يوجد فيها إلا حديث واحد تتأثر هذه الأبواب بشرط المخرج هذا الحديث من شرطه أو لا، فإذا كان من شرطه ذكره وإلا فما نعم. قال رحمه الله تعالى وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك العصوم. وهي الأرض المنفكة التي لا تعلق فيها بالاختصاصات، مثل ما ذكرنا الطرق، مثل ما ذكرنا أماكن جلوس الناس التي مثلا يخرجون إليها في حال نزول المطر التي تكون قريبة من المدن يتنزهون فيها، أو أماكن يرمون فيها نفاياتهم، ولذلك يقولون هناك حريم، هناك حريم للمدن وحريم للبيوت وحريم للآبار. فحريم المدن أماكن يحظر فيها أن يستغلها شخص لمصلحته حتى لا يضر بمصلحة الجماعة، فالأماكن التي وضعت لرمي النفايات مثلا ما نقول هي ميتة، فجاء شخص وزرع فيها ولا بنى فقد أحياها، لكن نقول فيها تعلق لمصلحة جماعة المسلمين فلا يصح إحيائها. وكذلك الطرق التي ينشون عليها قد تكون هناك طرق ميتة وأراضي تعتبر مسالك لنقل الناس في أسفارهم أو نقلهم داخل المدن لا يجوز إحيائها ولا يجوز تسلط عليها بالإحياء. والاختصاصات تختلف طبعا باختلاف الأزمنة والأمكنة. فكل شيء يتعلق به في القديم كانت هناك مثلا المراعي التي تكون لإبل الصدقة كانت حمى ويخصها ولي الأمر في دواب المسلمين لأن كانوا في الجهاد في سبيل الله يحتاج بيت المسلمين إلى وجود الخيل حيث لو حدث حادث تكون الظهر جاهزة حتى يركبون عليه الخيل والإبل. فهذا الظهر كان بيت المال مثلا فيه 100 ناقة أو 1000 ناقة هذه 1000 ناقة تحتاج إلى مرعى وأكل لا يمكن أن تكون يعني قريبة من المدينة إلا إذا هيئت لها أرض يمنع منها الناس حتى تكون محمية بحيث يعني يمنع منها الخاصة لمنفعة العامة. ومن هنا تكون قاعدة مشهورة يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وهنا مضرة عامة فيحدث الحمى. والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حان النقيع وهو على أكثر من 30 فرسخ من المدينة وبعضهم يقول من جهة النقيعة المعروفة الآن. وأيضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمى الربذة المشهورة الموجودة الآن. ما كان الحمى هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العطن الموجود في المدينة وهو بجوار مسجد السبق المنطقة هذه كان فيها كان الله يفيض إليها شعب من شعاب جبل سلع وكانت محضرة مرضعة فكان يحميها الإبل الصدقة. فهذه الإبل لبيت ما من المسلمين هذه كلها اختصاصات. فلو جاء أحد يحمي في هذه الأماكن عطل مصالح بيت من المسلمين فلا يجوز الإحياء في مثل هذا وهو المكان الذي تعلق به اختصاص المسلمين في الطرقات ونحوها. وكذلك قوله لا يتعلق به ملك معصوم إذا كانت الأرض التي يراد إحياءها الأرض التي يراد إحياءها إذا لم تكن ملكا لأحد خالية عن الاختصاص جاز إحياءها. لكن إذا كانت ملكا لأحد إما أن تكون ملكيته لها بالشراء وإما أن تكون ملكيته لها بالإحياء. يعني فرضنا أن شخصا جاء إلى أرض بيضاء وبنى فيها أو غرس فيها ثم تبين أنها ملك لغيره ما نقول ببطلان الإحياء إلا بتفصيل. إن كانت هذه الأرض ملكها السابق بالشراء فحينئذ الإحياء لاغي لأنه يدعو عليها بالشراء والملك حينئذ الإحياء لاغي. لكن لو كان السابق ملكها بالإحياء ثم عطلها حتى ماتت ثم جاء الثاني وأحياها ففيه خلاف بين العلماء رحمه الله هل يبطل الإحياء الثاني الإحياء الأول أم لا. عند بعض العلماء وبعض أئمة السلف رحمه الله كالإمام مالك وغيره بعض فقهاء المدينة أن من أحيا أرضا ثم تخلى عنها حتى أصبحت بورا رجعت كما كانت لعامة المسلمين من سبق إليها وأحياها فيها من كلها. وهذا حقيقة القول يعني من يتأمل فيه مصلحة عظيمة خاصة في هذا الزمن تجد الشخص يأتي ويتكلف ويحيي الأرض حتى يأخذ الصك عليها ثم بعد ذلك يتركها. الشريعة ما جاءت بالإحياء ولا شرعت الإحياء لفراغ شرعته لمصالح الجماعة تحفز الناس على ما فيه مصلحتهم بأن يبني بيتا ويجعل له مزرعة فينفع وينتفع. لكن أن يأتي ويعطل هذه الأرض ويقيم عليها مسكن أو بناء ما يأخذ الصف من تسليح الأرض جرداء بيضاء ما فيها شيء كل من جاء يقول لا هذه الأرض لي هذه الأرض قضى لي القاضي لي فهذه يضر بمصالح الناس فتتباعد الناس ويخرج مقصود الشرع من وجود الإحياء لمصالح لعمران المدن ووجود المصالح في الزرع. فمثل هذا الإحياء تعطيل للناس إذا قلنا إنه إذا ماتت الأرض من خيار يبقى ملكيته الحقيقة هذا القول فيه مضرة. لكن من حيث الدليل من أحيى أرضا ميتة ميتة فهي له فيقوى القول بأنه يملكها من حيث الدليل. لكن الأمر لا يخلو بالنظر فيما ذكرها من جهة المعنى. وبينا المراد بهذه الترجمة وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإذن بإحياء الموات. وقد قصدت الشريعة الإسلامية من تمليك المحيي للأرض مساعدة الناس ومعونتهم وكذلك الرفق بهم، وإحياء الموات يعين على حصول الخير لعموم المسلمين وخصوصهم، فيحصل الخير لعمومهم كإحياء الأراضي بالزراعة، فيستغني المسلمون عن غيرهم بوجود الزرع والنبات، وكذلك يكون فيها منفعة خاصة للمحيي كما لو بنى بيتا يسكنه فتستر فيه عورته ويكون فيه الرزق له ولأهله. وبينا المراد بإحياء الموات. ومن عادة العلماء رحمهم الله في هذا الباب أن يبينوا بعض المسائل التي تفرعت على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء الموات، وهي أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، والضعيف منها ما وردت الأصول وشهدت باعتباره أو جرى عمل السلف رحمهم الله به، ولذلك يعتنون ببيان من الذي يحيي الأرض ومن له حق الإحياء. ثانيا، ما هي الأرض التي يجوز إحياؤها وإذا أحياها الإنسان حكم بملكيته لها. وثالثا، ما هي حقيقة الإحياء التي اشترطها عليه الصلاة والسلام للحكم بملكية المحيي. ولذلك يبينون حقيقة الإحياء لأنها تختلف بحسب اختلاف المقاصد، فإحياء الأرض بالزراعة يحتاج إلى ضوابط، وإحياء الأرض بالبناء يحتاج إلى ضوابط، ومن هنا لزم بيان هذه المسائل في باب إحياء المواد. وبعض من أهل العلم يلحق بمسائل إحياء المواد مسائل الاختصاصات، كمن جلس في مكان لمصلحة مكان عام سواء كان عاما لكل الناس كالمساجد، فمتى يحكم بكونه أحق بالجلوس في هذا المكان؟ ومن جلس في طريق للبيع فوضع بضاعته وعرضها وبسطها على الأرض، متى يكون أحق بهذا المكان من غيره؟ ونحن ذلك من المسائل. فيفرجون هذه المسائل في باب إحياء المواد، لأنها وإن كانت ملكية أو استحقاقا خاصا لمدة معينة لكنها في حكم الإحياء من جهة الاستحقاق. قال رحمه الله: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر. فمن أحيا الأرض الميتة إن كان بالزراعة زرعها، وسنبين كيف تكون، يكون الإحياء بالزراعة، وإن كان بالبناء فيها ملكها، أي حكم له بكونه مالكا، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فدل هذا على أن في قوله فهي له أي ملك له، فدل على أنه يملكها. فمن أحياها جاء مصنف بالقاعدة العامة: من أحياها ملكها، أي حكم الشرع له بملكيتها. فلو نازعه أحد بعد ملكيته لها، بعد إحيائه لها وثبوت ملكيته لتلك الأرض، لو نازعه أحد فقال: أريد أن آخذ هذه الأرض أو هذه الأرض لي، وليس له ما يدل على أنه مالك لها من قبل، فإنه لا يستحق شيئا في تلك الأرض، وإنما هي من كل من أحياها. نعم. من مسلم وكافر. من بيانية، أي سواء كان المحيي مسلما وسواء كان كافرا. والواقع من حيث المسلم إذا أحيى المسلم في أرض المسلمين لا إشكال في ملكيته، وذلك قال عليه السلام من أحيى أرضا ميتة فيها لا، لكن هل الكافر يجوز له الإحياء في بلاد المسلمين أو البلاد التي تكون فيها كفار أهل جنة فأحيى أحدهم أرضا مواتا فيها هل يملكها؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، منهم من يقول الكافر لا يحيي في أرض المسلمين البتة، وليس له حق في أرض المسلمين أن يحيي فيها حتى ولو كان من أهل الذمة في الأرض، لأن المسلمين قد فتحوا هذه الأرض وأصلحت تابعة للمسلمين، فلا إحياء لكافر. ولأن مقصود الشرع أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فأحل الله لأهل الكتاب إذا كانوا قد صالح المسلمين أن يبقوا في ديارهم وأن يتركوا على ما هم عليه، لا أن يتوسعوا ويصلح لهم شوكر من جهة ملكية الأراضي وتوسع. والأمر أشد وأعظم إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين يريدون الإحياء فيها، وبالأخص في جزيرة العرب النص فيها واضح، ولذلك لم يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر اليهود حينما كانوا بخيبر ولم يحكم لهم بإحياء، بل قال عمر عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر كما في الصحيحين لما عاملهم على سقي الأرض نقركم فيها ما شاء الله، فلم يجعلهم ثابتين اليد عن الأرض ولم يجعلهم سلطانا عن الأرض. وعلى هذا فإن القول الذي يقول بأن الكافر لا إحياء له قول صحيح، وهو مذهب الشافعية وطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، ومقاصد الشريعة تدل على ذلك، لأن مقصود الشرع أن يكون الكافر تحت المسلم وأن لا يكون له سلطان على المسلم، ولذلك لو فتح لهم هذا خاصة في بلاد المسلمين فإنه تكون لهم شوكة ويكون لهم قوة، وقد يضر ذلك لمصالح المسلمين وقد يضيق على من يريد الإحياء منهم. وعلى هذا لا يفتح لهم الباب، والقول بمنعهم هو الأوجه والأرجح. هناك من أهل العلم من أحل لهم الإحياء مطلقا كما درج عليه المصنف رحمه الله، ومن أهل العلم من قيد فقال إذا أذن لهم الإمام أن يحيوا في ديارهم فلهم ذلك، وإذا لم يأذن لهم فإنهم يملكون، وأما إذا لم يأذن لهم فإنهم لا يملكون. والقول بعدم فتح باب الإحياء لهم أصح. ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال إذا لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقهم، وهم أهل ذمة وتحت ذمة المسلمين، وقد فصلنا هذه المسائل في باب أحكام الذمة، وبينا أن مقصود الشريعة التضييق عليهم حتى يصبحوا كالمسلمين. فإذا نظرت إلى حكمة الشرع أن الذمي إذا كان تحت حكم المسلمين لا يسلم عليه، لا يبدأ بالسلام، وإذا مشى في الطريق الطبرة إلى أضيقه ولا يرفع داره فوق دار المسلمين ولا يكون له شعار ظاهر وأصبح الشعار كله للإسلام، فإنه يحس بالذلة والصغار، وهذا مقصود الإسلام. ولذلك قال تعالى حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا شعروا بالذلة والصغار فالقلوب المنكسرة منهم تستجيب، ولربما ألفت الإسلام بما يكون منهم حسن المعاملة فكأن الأمر جاز للضرورة، يراد به التضييق للضرورة. وهذا نبه عليه الإمام القيم رحمه الله في بعض المسائل التي اختلف فيها في مساواة الدينية بالمسلم. فعلى هذا الذي تطمئن إليه من النفس أنه لا يكون لهم ملك في بلاد المسلمين بالإحياء. نعم. بإذن الإمام وعدمه، سواء أذن الإمام أو لم يأذن. واستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، والعموم مخصص بالأصول الشريعة العامة، وخاصة في هذا الزمان فإن الضرر لا يشك مسلم بحصول الضرر بتمكين الكفار من المسلمين أكثر. وعلى هذا فلا مانع من تخصيص العموم، ولقائل أن يقول إن هذا العموم خاطب به المسلمون، وإذا كان مخاطب به هم المسلمون فالحكم يكون لهم، وعلى هذا لا يدخل أهل الذمة في هذا العموم، فهو عام مخصص بعرف الشرع، يعني أن الشرع ألف الخطاب للمسلمين وقال من أحيا. ومما يؤكد هذا أنه قال عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس فيها حق للمسلم، يعني بشرط أن لا يكون فيها حق للمسلم. وأراضي المسلمين التي لم تحيا وهي في بلاده لكل عامة المسلمين، ولذلك إذا ممكن الكافر منها لا شك أنه يخالف مقاصد الشريعة العامة، مع أن العموم هنا لا يخلو من النظر كما ذكرنا. نعم. في دار الإسلام وغيرها، أي سواء أحيا في دار الإسلام أو في غير دار المسلمين كدار الحرب، فإذا كان بين الكفار يتاجر عندهم ثم وقع بينهم بين المسلمين حرب أصف أهل حرب وكان قد أحيا دارا فيها، فإنه يملكها بهذا الحكم الذي ذكرناه. أما إذا كان مسلما فلا إشكال، وعند العلماء تفصيل هل إذا فتحنا بلاد الكفار هل وكان فيها ملك للمسلمين هل ينتقل ترتدع يد المسلم بحكم أنها صارت مفتوحة عنه أو لا؟ في تفصيل عند العلماء رحمه الله، وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة في كتاب الجهاد. نعم. والعنوة كغيرها سواء فتحت عنوة أو فتحت صبحا. نعم. ويملك بالإحياء ما قرض من عامل إن لم يتعلق بمصلحته. ويملك بالإحياء ما قرض من عامل بالنسبة للأراضي التي يقع عليها الإحياء من حيث الأصل تكون خارجة عن المدن، أما داخل المدن فالغالب فيها أنه مملوك أو يكون من مصالح المسلمين ومرافقهم العامة. فالمناطق التي تحيا غالبا تكون في ضواحي المدن، وضواحي المدن تنقسم إلى قسمين، طبعا ما قرب من المدينة وما بعد عنها. أما القريب منها فلا يفتح المجال لإحيائه إلا بتفصيل، يعني إن كان هذا القريب فيه تفصيل، إن كان هذا القريب متصلا بالمدينة تتعلق به مصالح أهلها لا يفتح باب الإحياء فيه ولا يمكن أحد من الإحياء فيه. نزل الأماكن القريبة من المدن ويكون فيها مثلا أماكن يرمي فيها الناس الفضلات مثل النفايات، أو تكون أماكن محل لميدان للخيول كما كانت القديم ميدان للفروسية والسباق، أو أماكن النزهة من عادة الناس أن يخرج ويتنزه فيها ويرتفقون بها ويجلسون فيها ويقضون فيها ساعات فراغ، معرف هذا من هذه المناطق المنطقة هذه أنها متنزهة للناس كما كان أيام الصحابة رضي الله عليهم، كان العقيق مع أنه داخل في الطرق منه وداخل في المدينة كان متنزه للصحابة رضي الله عنهم، وكان إذا نزل الغيث خرجوا إليه، فأجر هذا عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قريب من المدينة لكنه يعتبر متنزه ومتنفه للناس، هذا لا يملك لن يضر بمصالح المسلمين، فما كان قريبا لا يمكن من إذا أضر بالمصالح. ومن هنا لم يصح الإحياء في عرفات بالنسبة لأهل مكة مع أنها خارج حدود الحرم، وكذلك قالوا طبعا هذا مبني على أنها مشعر وتضر إحياؤها يضر بمصالح المسلمين، وهكذا منى وهكذا من مزدلفة، فجمهرة العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على أنها لا تملك ولا يملك أحد أرضا فيها مهما كان، ولو ادعى أنه محيي فلا ملكية للإحياء لأن من المناخ منفجر فيستضر الناس في مشاعر لأن هيئت وأعدت من أجل أداء المناخ، فلا يملك أحد فيها البتة. واختار هذا القول سماحة الشيخ العلامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة العالم الجليل، ذكر هذا في فتاويه ونبه في غير ما موضع أنه لا ملكية في هذه المشاعر ولا يثبت لأحد استحقاق الملك فيها، ولا شك أن هذا القول هو القول الحق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من المناخ من سبق، فيستضر الناس في هذا، فيستضر الحاج ويستضر المؤذن الناس، فلا يملك أحد في هذه المواطن لأنها جعلت لعموم المسلمين ولا يستطيع أحد أن يدعي أنهم محيين فيها، لأنه ليست من جنس ما يقع فيه الإحياء، ليست من جنس ما يمكن الإحياء فيه. نعم. إن لم يتعلق بمصلحته، إن لم يتعلق بمصلحته، وهل هناك مصلحة نزرق من أركان الإسلام يؤدى ويضيق عليه، فلذلك لا شك أن المشاعر ليست من الأماكن التي يحيا فيها، وهكذا بالنسبة للمتنزهات، وهكذا بالنسبة لمواقف الناس التي يوقفون فيها سياراتهم وتكون قريبة من المدن، أو يجعلون فيها أبناءهم وذراريهم للنزهة ونحو ذلك، هذه كلها لا تملك بالإحياء، من أراد الإحياء صرف إلى غيرها من أراد الإسلام إنهم يصرفوا إلى غيرها، وهذا مبني على القاعدة التي نبه عليها العلماء التي هي الضرر يزال. فلو أننا قلنا بشرعية الإحياء الضرر المسلمين، الضرر من يرتبط بهذا المكان، والضرر لا يسمح به الشريعة، لا تألم بالضرر وتوجد زواله، تأمر بزواله. في هذه القاعدة ذكر العلماء منها أن يكون هناك يعني يكون هناك مرصد لجماعة المسلمين، ويريد شخص مصلحة من هذا المرصد بحيث يضر بالجماعة، فهي مصلحة فرد بالإضرار بالجماعة. فهل نقدم مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة؟ أن نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد؟ لا يشك أن حكم الله عز وجل أن تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. فكيف إذا كانت المصلحة دينية شرعية الحكم بها أولى وأخرى؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أحاط مواسا أو حفر بها. من هذه المسألة ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في هذه القاعدة، من فروع هذه القاعدة، منها إذا رخص سلعته وأضر بالسوق، فإنه إذا رخص سعر السلعة وحصل الإضرار بالسوق فهي مصلحة فرد يحصل بها الضرر للجماعة، فحينئذ لا تقر الشريعة مصلحة خاصة بضرر عام، وإنما تقدم الضرر العام على الضرر الخاص. ومن قواعدها أنه إذا تعارضت مستدتان إحداهما أعظم من الأخرى روعية العظمى بارتكاب الصغرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أحاط مواسا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. قال رحمه الله تعالى: ومن أحاط مواسا. ومن أحاط مواسا، هذه الجملة وما بعدها فصل فيها المصنف رحمه الله حقيقة الإحياء، كأن سائلا سأل كيف يكون الإحياء، فقال رحمه الله برحمته الواسعة: ومن أحاط مواسا. الأرض إذا كانت على طبيعتها مواسا لا بد من فصلها عن غيرها، فالإحاطة بالسور أو العقوم رفع الأرض أو التحديد وضع جدار من الحجر بعضه على بعض أو الزرائب توضع بالخشب، إذا حصلت الإحاطة وبالأسلاك الشائكة الموجودة في زمانها أو الأسلاك غير الشائكة أو الزنك أو الحديد أو غير ذلك مما تحصل به الإحاطة، المراد به فصل ما يريد إحياءه عما هو أصل من المواد، فلا بد أن يفصل أرضا لأنه سيحكم له بملكية هذه الأرض، والملكية تنصب على معين لا على مجهود، فلا بد لكي نحكم له بالملكية رب أولا أن نحدد ما يحيه. يكون التحديد كما ذكرنا بالإحاطة، والإحاطة تكون من جنس الأرض نفسها برفع العقوم، فيأتي إلى التراب ويرفع عظم التراب فيحيط أرضا مثلا 100 متر في 100 متر، هذه الإحاطة بالتراب نوع من الإحياء، لكن ليست كل الإحياء. هناك مرحلتان: المرحلة الأولى تهيئة الأرض للإحياء، والمرحلة الثانية إثبات الإحياء بالغرس والبناء ونحو ذلك. فإذا رفع عقوم الأرض وتبينت عقومها فحينئذ شرعت الإحياء، إذا سوى الأرض فجعلها مستوية وجعل أعلاها مستويا مع أسفلها وساوى الأرض، هذا كذلك شروع في الإحياء. كذلك أيضا في الرياض التي بالسقيا على الجبال وعلى مجاري الأنهر وعلى مجاري العيون، إذا حجرها فوضع الحجارة بحيث إذا جاء الماء ينحبس في نفيده حتى يتصل يخرج يرسل ما زاد عنه، هذا نوع من الشروع في الإحياء. هذا الشروع في الإحياء لا يثبت الملكية، يعني لا يكون مالكا بمجرد وضع بناء سور أو بناء عقم، لأن من بنى سورا على أرض لم يحيها حقيقة، إذ لو فتح هذا الباب يأتي شخص إلى كيلو في كيلو يبني على سور وفي الأحيان، إنما يكون الإحياء إما بالزراعة وإما بالبناء أو نحن ذلك مما أقصد به الإحياء، إذا جمع بين زراعتها وبنائها ووضعها مستودعات أو نحن ذلك. لكن مجرد بناء السور أو الإحاطة لا يكفي. فإذا أحاط الأرض وقلنا إنه لا يملك لمجرد الإحاطة، يرد السؤال ما هي فائدة قولنا إن الإحاطة شروط في الإحياء؟ نقول إنه بهذه الإحاطة يكون له حق الصدق، بحيث لو جاء منافس يريد أن يحمي نفس الأرض منعه منها، ونقول له هذه الأرض عندك أحيها وإلا مكن الغير منها. فإذا التحجير والإحاطة دون وجود إحياء فعلي في نفس الأرض لا يقتضي الحكم بالملكية، بل لا بد من وجود الإحياء الحقيقي بزراعة أو بناء أو استغلال يثبت مثله الإحياء. فلو أنه حجر الأرض ونافسه الغير قلنا إن هذا التحذير يوجب الحكم بالسبق بحيث نفسه الغير. يريد السؤال لو أن شخص بنى جدارا على أرض كبيرة ولم يحدث فيها بناء ولا زرعا ولم يحيها إحياء يثبت من مثله الملكية، وتم هذا البناء للسور ومكث مدة، إذا جاء أحد يريد يحيي قال له أنا بنيت الجدار، إذا قلنا له أحي لم يحدث شيئا، فهل يبقى على مر السنين والدهور ممكن أن يفعل هذا؟ حيلة فيبني الجدار ويحجر، هذا يسمى بالتحذير. فهذا التحذير قضاء السلف ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختلف في سنده، وإن كان السند من طريق ابن عمر الحسن من عمر ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قضى أنه يمكن من حجر أرضا 3 سنين، إذا لم يفعل خلال 3 سنوات شيئا مكننا غيره من الأشياء وأخرجت رجعت يده، فتكون يد يد السفر، بحيث نقول خلال 3 سنوات إذا أحييت ملك، وأما إذا لم تحي فغيرك هو أحق. لكن العمل عند العلم أنا هذا أنه يمكن 3 سنوات لإحياء هذه الزراعة أو نحن ذلك. والحقيقة هذا القول لا شك أنه يقفل باب كثير من المضار الموجودة خاصة في زماننا، يأتي الشخص يرفع عقم الأرض ولا يحدث فيها شيئا زكاه، ويأتي الثاني ويبني جدارا على أرض ولا يحدث فيها أي إحياء، ثم بعد ذلك المانع يمتنع من تمكين غيره منها، فلا شك أن في هذا إضرار وتضييق على المسلمين. لأننا لو فتحنا مثل هذا تصور المدينة والقرية إذا أصبح كل شخص يبني سورا طال أو قصر، ثم الثاني إذا بالناس يتباعدون ويصبح لو شخص أراد أن يخرج يرتفع خارج المدينة لا يجب إلا بعد 20 كيلو أو 30 كيلو أو 40، كأنهم حبسوا في المدينة، هذا تضييق على الناس. ولذلك لا بد من وضع ضوابط شرعية، فلا يستغل كل شخص قضية الإحياء أنها تمكنه من الأرض حتى يضيق المسلمين في مصالح الناس. أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو حفر بئرا، قلنا الإحاطة لا تكفي، هذا تحديد بحفر البئر، إذا حفر البئر ووصل إلى الماء، حفر البئر طبعا الآذار تنقسم إلى نوعين، النوع الأول من الآذار يقوم على الجمة، وهي الآبار التي تكون في الأراضي الغنية بالماء، بحيث لو حفرت مترا أو مترين أو 3 أمتار تنفل، لأن الأرض مليئة بالماء، فإذا حفر هذا القدر جاءت الجنة اجتمعت البئر، فإذا نزحت الماء عادت مرة ثانية لأن الأرض غنية بالماء. فمثل هذا الماء إذا كان كافيا، يعني مثل البئر المحفور ماءه يكفي لإحياء الأرض فلا إشكال، يحفر ويحيي الأرض، لكن إذا كان الماء قليلا ولا يكفي لإحياء الأرض، وهذا طبعا معروف من يعرف الزراعة يعرف هذا أن الماء إذا كان قليلا لا يمكن لصاحبه أن يزرع الأرض. النوع الثاني وهي الآبار الجوفية التي تصل إلى العيون في جوف الأرض وتصل إلى مراوي الماء الأصلية، فهذه ماءها غير ماء الأولى، الأولى لو حصل جفاف بحيث لو قل المطر أو قحط الناس انقطعت هذه الآبار لأنها سطحية، ولذلك مثل هذه لا تكون يعني خاصة في المناطق النائية التي يقل فيها الماء، لا يكون مثلها موجبا للحكم بالإحياء، والقاضي يحتار في مثل هذا، فإذا نظر إلى مثل هذه الآبار اليدوية السطحية يعلم، لأنه ربما خدع وجاء في وقت امتلاء البئر فيخدع لهذا ويظن أنها انخياء. الواقع أن مثل هذا لا يسقط ولا يبقى، لكن المياه الجوفية التي يكون فيها الماء غالبا موجودا وإذا أحيى الشخص بقي الحياة الأرض، فمثل هذا لا شك أنه يثبت محكوم باعتباره وثبوت الملكية به. أو حفر بئران، وللبئر حريم سيبين المصنع، لكن نحن نتكلم هنا على أن حفره في داخل الأرض التي صورها نوع من الأشياء، فإذا أرادها للزراعة أو للسكنة وحفر فيها بئرا هذا نوع من الأشياء، لأن البئر ينتفع به إذا كان للسكنة يكون بئر للبيت كما في القديم كانوا يشربون من بئر البيت، أو للزراعة فإن البئر هذا للمزرعة سيصل المزرعة ويكون أشياءها بذلك الماء. نعم. أو أجراه إليه من عين أو نحوها، أو أجر الماء إلى الأرض المحيا من عينه أو من غيرها، كأن يحفر في مكان تتوفر فيه المياه ويجري الماء عن طريق القناطر وعن طريق المواصير كما هو موجود في زماننا إلى هذا الموضع الذي ليس فيه ماء، فإذا حفر بئرا بعيدا أو استقى من عين بعيدة، كانوا في القديم يستقون من العيون وله الدبول والمجاري التي تأتي من العيون والخيوف وتسقى المزارع، فمثل هذا إذا أجرى الماء وأجرى قنطرة من بئر بعيدة أو من عين بعيدة ووصلت إلى نفس الماء المكان المحيا فإنه نوع من المحيا. نعم. أو حبسه عنه، أو حبسه عنه، هنا الصورة عكسية، في الأول الأرض يابسة وهنا الأرض مليئة مغمورة، إذا كانت الأرض مغمورة مثل المناطق التي فيها كالنيل والفرات ودجلة، هذه كانوا في القديم يحتاج المسلمون إلى مسألة إذا غمر النيل الأرض ونزح عنها ممكن إحياء في حال نزحه وبعده عن الأرض، ففي بعض الأحيان لا ينزح فيقوم نفس المحي يحوم بين الماء وبين الأرض فيحبس الماء عن أرضه ويضع الحواجز التي تمنع فتنكشف الأرض وتصلح للزراعة وتكون خصبة، هذا نوع من الأشياء. طبعا يكشف الماء ثم بعد ذلك يدخله بقدر حتى يستقي منه، لكن بشرط أن لا يضر بالنهر، فإذا أضر به مثل أن يكون دخل بجزء من النهر يفهم جزء من النهر حتى، لأن هذا التضييق سيضر بالطرف الثاني من النهر، وإذا ضاق مجرى النهر قوي دفعه على ما بعده فيكون دفعه شديدا، فإذا حصل في حال الفيضانات حال الأمطار أضر بغيره، مثل هذا اعتداء. ولذلك يعتبرون العلماء النهر له شمال من يمينه ومن يسار، لما بفتتاء النهر وبفتتاء الوادي هذه شمال، لا يجوز لأحد أن يدخل فيها وأن يضيق مجرى النهر، ولذلك قالوا لا يملك بالإحياء ما كان داخل السيول، داخل مجال السيول، لأنه إذا كان داخل مجال السيول إلا أن يعرض نفسه للخطر فيغرق هو وتغرق دوابه ويسد ماله ويذهب زرعه، وهذا موجود من سنة الله عز وجل، غالبا ما يحدث الإنسان في مجال الأنهار إلا صلى السيول إلا صلى الله عز وجل عليه، وإما أن يضيق مجرى النهر ومجرى الوادي، فإذا ضيق مجرى النهر ومجرى الوادي أضر بالذي أعلاه بالذي دونه، فالذي في أعلى الوادي إذا جاء وضيق مجرى الوادي، إذا كان مجرى الوادي 100 متر فجاء هو وضع مجرى الوادي 50 متر بدخوله، فمعنى ذلك أن الماء سينحبس، فإذا جاء السيل سيبقى فيضان له في أعلى السيل فيضر بالناس ويؤذيهم، ولذلك لا يجوز يعني الإحياء لسحب الماء أو الدخول على المجال، هذا الذي ذكره رحمه الله إذا كان لا يضر بالنهر ولا يضر من المستقي من النهر. نعم. ليزرعه اللام للتعليل، إذن يحوط الأرض ويحفر فيها أو يجري لها الماء من بعيد بقصد الزراعة، هذا إحياء للزراعة، كذلك إن إحياء للزراعة حراسة الأرض، تنظيف الأرض من الشجارة، تنظيفها من الشجر حتى يزرع فيها وتكون صالحة للزرع، كل هذا يعتبر من الإحياء. نعم. فقد أحياها أي إذا حصل منه هذا فإنه يكون محيا لها، لأنها إحياء، لأنه إحياء خاص وهو إحياء للزراعة. قال رحمه الله تعالى: ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. قال رحمه الله: ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا. يملك حريم البئر العادية نسبة إلى عاد، ومعادة العرب من القديم تنسبه إلى عاد، فالشيء العادي يقال القديم، شبه العادية نسبة إلى عادي هي قديمة. المراد بها بئر مطوية وتكون إلى عين ومجرى، يعني ما تكون بئر مؤقتة كما قلنا التي تجتمع بالجمة. فهذا النوع من الآبار كانوا في القديم يحفرون الآبار من أجل أن يلتقوا لأنفسهم، أو يحفرونها سبيلا للناس، فإذا حفر أو يحفرها لخاصته مثل المزرعة، فإذا جاء إلى أي أرض وحفر فيها بئرا، نص العلماء رحمه الله على أنه لو حفر ووجد الماء واستخرج الماء من البئر فإن لهذه البئر حريم، والحريم هذا أصله بالحماس، لأن من حفر بئرا يحتاج إلى مسافة معينة يستفيد من هذه البئر. فكانوا في القديم تكون القبائل مثلا قبيلة تحفر بئر في مكان ما، يقال هذا بئر بني فلان، يحتاجون مثلا إلى سقي دوابهم، فإذا جاءوا بدوابهم يحتاجون إلى مكان متسع حتى يشربوا، ويحتاجون إلى أحواض يكون فيها الماء بعد ما ينزح الماء من البئر يوضع في هذه الحياض، تريده الإبل تريده الدواب. فهذا شيء رتبه العلماء رحمه الله ونظروا إلى أن الأعراف جارية بوجود مصالح مرتبطة بالبئر، فيه أشياء مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نص على أن حريم البئر العادية والبدية بالنص 50 ذراعا 25 للبدية، لكن من حيث العمل عند العلماء رحمه الله أن مصلحة البئر مرتبطة بهذا الحريم، فقد تطول وقد تقصر على حسب اختلاف المراد من هذه البئر. وعلى هذا البئر الصغرى والتي تكون يعني غير مطوية وغير ثابتة، محفورة باليد غير ثابتة وغير ما فيها طي، وإذا جاء بعض الأحيان مثل هذا النوع من الأبار قد ينهدم ولا يبقى، يعني مؤقت، لكن البئر العادية المبنية المطوية تبقى قرونا، يعني مدة طويلة تبقى لأنها ثابتة ومثل. لكن بالنسبة للأبار غير المطوية وغير المعتنى بها تبقى مؤقتا، كان الشخص نازل يرتحل عنها فيعطى لهم ما يناسبه. من العلماء رحمه الله من عمل بهذا المرفوض وجعله أصلا، ومن أهل العلم من قال هذا أمر مختلف ونترك هذا للعرف، نمكن صاحب البئر من أخذ حمى للبئر على قدر حاجة، ويعني يترك هذا، يعني مثلا قبيلة حينما تحفر بئر تحتاج يمكن بعض الأحيان إلى أكثر من 50 ذراعا، لأن يحتاج إلى قسم الناس والقبائل الصغرى كالكبرى، فمثل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، وهذا شبه مذهب الجمهور. ولذلك القول بأنه يترك على حسب اختلاف الأحوال قول قوي، لأنه لم يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جعل هذا الدرع للعمل عند أبو السلف رحمه الله فلا بأس به. نعم. 50 ذراعا من كل جانب. 50 ذراعا من كل جانب، لأن الناس لما ترد على الآذار تستقي بدوابها ما يردون يعني من مكان معين، البئر في بعض الأحيان يكون لها منزح للماء وذرة وحياض في جهة معينة يستقى منها، لكن بالنسبة للبئر عموما قد يستقى منها العشرة في آن واحد، كالبئر الكبيرة وكل له رشاء وماءها قريب ما تحتاج إلى ذكرى ونحنها ننزح منها، لكن إذا كانت البئر فيها ذكرة واحدة يعني دلو واحد يحتاج إلى حياض، يحتاج إلى قنطرة تسقي إلى حياض، يحتاج إلى تفسير، فلذلك ترك الأمر إلى اختلاف الأحوال اختلاف الأشخاص أنسب وأولى. نعم. وحريم البدية نصفها. نعم. الحريم حرمة الشيء، حرم شيء حرمته. والمراد بذلك ما ذكرنا أن هذه البئر تحتاج إلى مثل الحماء تحمى به حتى تبقى حتى يتمكن صاحبها الذي اشتفرها من أخذ مصلحته التي يريدها منها برفق النعم. قال رحمه الله: وللإمام يقطع موات لمن يحييه ولا يملكه. قال رحمه الله: وللإمام، اللام للاختصاص، وللإمام يقطع موات لمن يملكه ولا يملكه. الإقطاع مثل المنحة، وفيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمن أهل العلم من قال يجوز للإمام أن يقطع وأن يمنح، ولا يجوز لمن دونه ذلك، اختص الإقطاع بالإمام وحده. وقالوا إنه لا يقطع إلا في شيء فيه مصلحة للمسلمين، لأن أراضي المسلمين لهم جميعا، ولا يجوز تخصيص بعضهم لبعض إلا إذا وجدت مصلحة للمسلمين في ذلك التخصيص. وهذا هو الأصل الشرعي، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت الإقطاع عنه عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح، منها حديث وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. وكذلك أقطع عليه الصلاة والسلام الحارث ابن بلال رضي الله عنه وأرضاه بالعقيق، قمن العقيق الذي قرب الطائف، أقطعه من أرض منجما. ولما كان زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه قال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقطعك لتحييه، ولم يقطعك من أجل أن تحتجده من دون الناس، فما أحييته فهو لك، وما لم تحييه فالناس معك فيه سواء. فدلت هذه السنة العمرية على أن الإقطاع نفسه لا يقتضي التمليك، وأنه ولو قلنا بصحة الإقطاع لا يكون الإقطاع نفسه تمليكا، على صح قول العلماء رحمه الله بجلالة السنة عليه، فيكون أولوية وسبق، ثم بعد ذلك الذي أقطع للأحياء ثبتت ملكيته، قام بإحياء الأرض وتعهدها وتولاها ثبتت ملكيته. وأما إذا لم يتمكن من ذلك فقد جاء عن عمر رضي الله عنه ما يدل على اعتبار 3 سنين، فإن رجلا أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا ثم تأخر في إحيائها، فجاء قوم وأحيوها، فاختصم معهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: إن النبي إني لو كنت أقطعتك أبو بكر لتركتك، يعني لأن المدة لم تصل إلى 3 سنوات، أما وقد أقطعك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تحي فإنك لا تملكه، أي لا ملك لك، لو كنت تريد كان أحييت حتى تملكه، فأقطعك رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون المسلمين حتى تملك، تقوم بالإحياء وتملك، فيكون فائدة الإقطاع سبق الأولوية وكونه أحق من غيره حتى يقوم بعمارة الأرض، وإلا لو فتح الإقطاع عموما لأضر بمصالح المسلمين. ومن هنا قالوا إنه لا بد من قيامه بالإحياء وتعهده بذلك المكان بما يثبت بما يكون به الإحياء الموجب للملكية، بثبوت الملكية. فبين رحمه الله في هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى أن من حق الإمام الإقطاع، وهذا مبني على مصلحة المسلمين كما ذكرنا، لأنه نائب عنهم فينظر بما فيه المصلحة ويمكن منه، وما لا مصلحة منه لا يقطع فيه. وهكذا إذا أضر بهم فضيق عليهم لأنه لا يقطع بهم، فيكون الإقطاع بما فيه المصلحة. وثانيا إذا أقطع شخصا فإن هذا الشخص إن أحيا كان ما أقطعه إياه ملكا له على قضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهي سنة العمرية عنه رضي الله عنه وأرضاه أن من أحيا ما أقطع يملكه، كما قال للحارث: فما أحييته فهو لك، وما لم تحيه فلا تحتجزه من دون المسلمين، ليس لك حق أن تحتجزه من دون المسلمين. وكذلك أيضا المسألة الثالثة مفهوم أنه دل بمنطوق قوله ولا يملكه، أي لا يملكه بالإقطاع. إذا قلنا لا يملكه بالإقطاع معنى ذلك أنه لا يصح بيعه قبل إحيائه، فحينئذ لا تثبت له يدا ملكية بمجرد مقطع حتى يكون منه إحياء تثبت به يده هو المسلمين في ذلك على حد سواء ما دام أنه لم نفيه ولم تثبت له يد معين. نعم. ويقطع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها. قال رحمه الله ويقطع الجلوس في الطرق الواسعة. للإمام الإقطاع للجلوس في الطرقات، هذه المسألة المراد بها الباعة، كانوا في القديم يختصمون في الطرقات لأن الباعة يبسطون ما يبيعونه على الناس من أجل أن يشتروا منهم. قال رحمه الله للإمام الإقطاع من جلوس في الطرقات، يعني جلوس من أجل البيع وعرض السلع، يحدد أماكن ويقول المكان الأول لفلان، الثاني لفلان، الثالث، لأنه لو تركهم ربما حصل فتنة بين الناس وحصل ضرر، فله الحق أن يتدخل من أجل كف بعض عن بعض تحقيقا للمصلحة ودعا للمصلحة، فيجعل لهم يرتبهم ويقسم بينهم بالعدل والسوية، وإن حصلت مشاحة واستواء أقرع بينهم أو نظر إلى ما يوجد تفصيل بعض لبعض مما يأذن به الشرع، فإذا أقطع على هذا الوقت هذا إقطاع للجلوس عن الطرقات، لكن بشرط أن لا يضر هذا الجلوس بالمسلمين، يضر بهم بحيث أن الأماكن التي أقطعت تضيق الطريق أو تؤدي إلى ضيق الناس ما خروجه من المساجد أو من المجتمعات أو نحوها، فحينئذ لا يقطع مثل هذا، يعني يقطع بما لا ضرر فيه، بل ينبغي عليه أن يكون الإقطاع على وجه لا ضرر فيه. كذلك ما يضر بهم بحيث تكالب الناس على هذه، إذا كانت هذه الأشياء التي تباع أو الأماكن إذا أقطعت للبيع أضرت للناس في مشيهم في هذا الطريق، أصحاب البيوت أو الجيران يتضررون بخروجهم ودخولهم أو يتضرر نساءهم أو عوراتهم، لم يقطع في مثل هذا. مراد المصنف أن الحكم العام ينبغي أن لا يضر المصالح الموجودة للمسلمين في ذلك المكان، ولذلك لابد من ترتيب هذا الأمر النظر إلى مصالح الناس وعدم حصول الضرر عليهم. من قد هذا الضرر من جهة الشخص، يعني من جهة الطريق، قد يكون الضرر معنويا بحيث مثلا صياح الناس ولغط الناس، ما نقدر نقطع مثال هذه الأماكن بجوار المستشفيات أو بجوار الأماكن التي يكون فيها ضرر على فيها مرضى، فيها كبار سن، فيها يعني فيها مدارس، يكون هذا إبعادا لهم، فكل شيء يترتب ويوضع في مكانه فيكون الإقطاع على وجه لا ضرر فيه. الشريعة لا تأذن بالمصلحة على وجه فيه ضرر، إنما تريد المصلحة التي لا ضرر فيها أو يكون الضرر فيها مقبولا وسائغا، ولذلك لا بد من أن يراعي عدم الإضرار بالناس. ويكون أحق بجلوسها، ويكون المقطع أحق بالجلوس في هذا المكان لا يملك، يعني يكون أذن له في الجلوس في هذا المكان لا يقتضي ملكية، فلو أجيب هذا الشارع أو كذا لم يعطى شيئا عوضا عنه لأنه لا يملك المكان بهذا الإقطاع. ومن غير إقطاع أن يبيعه، فلو جاء وقال أنا أخذت محل في المكان الفلاني للموسم، هذه في الموسم، ما يجب أن يقول لشخص تعال واشتري مني، لأنه لا يملك، شرط الشراء أن يكون البائع مالكا لما يبيعه، فهذا ليس بمالك ولذلك لا يصح بيعه. لكن بعض العلم يرخص في أخذه العوض للتنازل، وهذا مبني على مسألة الاستحقاق، هل تجوز المعاوضة النزول عن الاستحقاق أو لا؟ بعض العلماء لكن مسألة أنه يجوز أن يبيع استحقاقا لا تخلو من نظر خاصة في مثل هذا، لأنك إذا جئت تنظر إلى أن الإقطاع من أجل مصلحة، يعني أقطع من أجل أن ينفع المسلمين، فإذا تأخر عن ذلك وقال لا أريد وأريد غيري يخرج حتى يمكن منه أحق من ذلك الغير. وهذا هو الذي كان يختار بعض مشايخنا، أن الاستحقاق لا يملك في أخذ العدل حتى ولو كان سابقا. السبب في هذا أننا لو جئنا مثلا إلى أماكن نريد أن نقطعها لأشخاص من أجل البيع فيها بالموسم، فرضنا 500 مكان، سيتقدم 1000 شخص، فإذا أخذت أنا مكانا منها وأقطعت هذا المكان فإن الألف الثاني الخمسمائة شخص سيأخذون في هذه الأماكن، والخمسمائة الثانية من الأشخاص أولهم يستحق المكان الذي ينسحب منه أي شخص، لأن كل واحد ينسحب من الخمسمائة الأولى فهو استحقاق يترتب استحقاقه للخمسمائة الثانية، فهناك من هو أحق، فكيف يقدم من هو متراخي ويكون ذلك بالعوض؟ فلذلك كثيرا ما يحدث الضرب بمثل هذه الفتوى، كثيرا ما يحدث الضرب، ومما يؤثر حصول الضرب بمثل هذه الفتوى أنك تجد من يتقدم لهذه الأماكن وهو لا يريده ولا يفكر يوم من الأيام أن يبت فيها، إنما مراده أن يأخذها حتى يقول أنا أخذتها والسبق فإذا أبيعها وأخذ عوضها، فهو لا يريد إلا المكاثرة بهذا الاستحقاق. ولذلك قفل الباب في مثل هذا والمنع منه أولى وأحرى إن شاء الله.